بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز على الصحيح ويجوز على الصحيح النسخ للنص بالقياس لاستناده، أي لاستناد القياس إلى النص، فكأنه أي فكأن النص هو الناسخ. وقيل لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة، الذي هو أصل له في الجملة. الأقوال واضحة. القول الأول يقول القياس الحكم في الفرع يستند إلى الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل، وهذا الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل هو النص. النص هو ما كان في رتبته، وبالتالي فنحن نجيز النسخ للنص بالقياس، لأن القياس يعتمد على الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل، فكأن الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل هو الناسخ. يبقى الحكم في الفرع يستند إلى الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل، فإذا قلنا بجواز نسخ النص بالقياس فذلك بناء على أن الناسخ في الحقيقة هو ذلك النص الذي استند إليه الحكم في الأصل. وقيل لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل للقياس في الجملة. نحن كما قلنا القياس فرع عن الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل، وهذا الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل هو النص وما كان في رتبته. فلو قدمنا القياس على النص يبقى قدمنا الفرع على الأصل، قدمنا الفرع على الأصل. وقوله في الجملة لأن الدليل الذي يستند إليه الحكم في الأصل قد يكون نصا وقد يكون إجماعا، قد يكون نصا وقد يكون إجماعا، فقال في الجملة لأنه ليس بالضرورة أن يكون الدليل الذي أثبت الحكم في المقيس عليه أن يكون نصا، قد يكون نصا وقد يكون إجماع، فلذلك قال في الإيه؟ قال في الجملة. وثالثها، ثالث الأقوال، يجوز إن كان القياس جليا بخلاف الخفي لضعفه. وسيأتي أن القياس الجلي هو قياس الأولى أو القياس المساوي، وأما القياس الأدون فيقال له القياس الخفي، وعليه فيجوز نسخ النص بالقياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف، أو بالقياس المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله. ولا يجوز على القول الثالث نسخ النص بالقياس الأدول كقياس التفاح على البر في حرمة التفاضل. والرابع يجوز إن كان القياس في زمانه عليه الصلاة والسلام، والعلة منصوصة، والعلة منصوصة بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء النسخ حينئذ. هذا القول يقول القياس يمكن أن ينسخ النص ولكن بشروط، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا القياس قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أجراه الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط ثاني هو أن تكونها علة القياس علة منصوصة، لأن العلة إذا كانت منصوصة كان القياس قويا، ولا شك أن القياس يضعف إذا كانت علته مستنبطة، فإذا كانت علته مستنبطة ضعف القياس فلا يستطيع أن يقاوم النص. أما إذا كانت علته منصوصة فهو قياس في غاية القوة، يستطيع أن يقاوم النص ويستطيع أن ينسخ النص. قلنا لماذا اشترتم الشرط الأول أن يكون القياس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أجراه الصحابة في زمانه؟ قالوا لأنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الذي تقرر في حياته لا ينسخ بعده وفاته صلى الله عليه وسلم، فبالتالي شرط في القياس كي ينسخ أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد زمانه يمتنع النسخ. طب والشرط الثاني لماذا اشترطتموه؟ قال حتى يستطيع القياس أن يقاوم النص لابد أن تكون علته مستنبطة حتى يكون القياس قويا، فإن كانت مستنبطة كان ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم النص. قال الشيخ رحمه الله في الجواب عن هذا التوجيه: قلنا تبين به أي بالقياس أن مخالفه كان منسوخا. نحن نسلم ونقول نسلم لكم نسلم لكم أن النسخ لا يكون بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أجرينا القياس بعد زمانه صلى الله عليه وسلم وكان هذا القياس ناسخا، فهذا القياس هذا النسخ لم يكن وقته في زمان بعد النبي، وإنما تبين أن هذا النص نسخ حكمه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القياس بعد ذلك ليبين أن هذا الحكم نسخ في زمان. يبقى النسخ القياس أجريناه الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القياس الذي أجريناه الآن دل على أن حكم النص نسخ في زمانه، دل على أن حكم النص نسخ فين؟ في زمانه. قال تبين به أي بالقياس أن مخالفه اللي هو حكم النص الذي نسخه القياس كان منسوخا في زمانه. يبقى هو لم ينسخ الآن، القياس ما نسخ الآن، هو بين لنا أن الحكم كان منسوخا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، قد يكون الشيء قديما وتظهر علامة تدل على أن هذا الشيء ثابت قديما، مفهوم؟ هذا ملكية الدار ثابتة لك، ثابتة لك في الزمان الماضي، لكن لما شهد الشهود الآن بملكية الدار لك نقول أن شهادة الشهود ما أثبتت الملكية وإنما أظهرت الملكية السابقة، فهناك العلامة قد تكون هو القياس علامة على الحكم وليس مثبتا للحكم، فالحكم قديم والقياس إيه؟ والقياس أظهره، فنقول الحكم كان منسوخا ولكننا لم نعلم أنه نسخ إلا بالقياس الذي أجريناه الآن، مفهوم هذا؟ أن مخالف القياس وهو الحكم الذي ثبت بالنص الذي نسخ بالقياس كان إيه؟ كان منسوخا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس الذي أجريناه الآن أظهر وبين لنا أن الحكم كان منسوخا. لكن إذا اختلف القائسون يعني اختلف القائسون في ماذا؟ القياس، يعني أن هذا القياس جلي أو القياس أدون أو القياس يمضوا، يعني نحن قلنا القياس القول الراجح عند المصنف أن القياس مطلقا سواء كان أولى أو مساوي أو أدون أنه ينسخ. في قول ثالث فرق بين القياس الأولى بين القياس الجلي والقياس الخفي. فنقول إذا تبنينا مذهب المصنف أيا كانت رتبة القياس يجوز أن يكون ناسخا. وإذا أخذنا بقول الثالث وفرقنا فنقول من ثبت عنده أن القياس جليا نسخ به، ومن ثبت عنده أنه أدون لم ينسخ به. ماشي؟ يبقى إذا اختلفوا في كونه جلي ولا خفي ينبني أنت تقول جلي فأتنسخ، وهذا يقول خفي لا ينسخ. ويجوز على الصحيح نسخ القياس الموجود في زمانه عليه الصلاة والسلام بنص أو قياس. قياس أجره الصحابة رضوان الله عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن ينسخ هذا القياس؟ نعم يجوز أن ينسخ. ينسخ بماذا؟ ينسخ بالنص، لأن النص أقوى من القياس. فهذا القياس الذي أجرى في زمان النبي أثبت حكما، فجاء نص ونسخ هذا الحكم، لا مانع من ذلك، فإن النص أقوى من القياس. طيب، ويجوز أيضا أن ينسخ هذا القياس الذي أجري في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بقياس إيه؟ بقياس آخر. وقيل لا يجوز نسخه، لا يجوز نسخ القياس الواقع في زمانه صلى الله عليه وسلم، قال لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه. لا نسلم لزوم دوامه، كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ. هذا القياس الذي نقول ندعي أنه يجوز نسخه، الخصم يقول القياس لا ينسخ. لماذا لا ينسخ؟ قال لأنه يستند إلى النص الذي أثبت الحكم في المقيس عليه. فما دام النص الذي أثبت الحكم في المقيس عليه دائما فإن القياس يكون دائما. فنقول أولا لا نسلم دوام القياس، لا نسلم دوام الإيه؟ القياس، كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ. إذا كان النص الذي هو أصل القياس والذي أثبت الحكم في النص قد يزول حكمه وينسخ، فإذا كان الأصل يجوز نسخه فما بال الفرق؟ تفهمون هذا؟ الخصم يقول القياس يستند إلى نص، فما دام النص باقيا فإن هذا القياس يكون باقيا. فنقول له النص وهو أصل القياس قد يزول بالنسخ، وإذا زال بالنسخ زال القياس بالنسخ من باب أولى. إذا كان الأصل يزول فما بال الفرع؟ وقد نتصور أيضا شيئا في هذه المسألة، من الممكن نستطيع أن نتصور ذلك أن يبقى حكم النص باقيا والقياس عليه ينسخ، يبقى الأصل ويزول الفرع. يعني يزول النص ويزول معه القياس المبني عليه، ويبقى النص ويزول القياس، يبقى الأصل ويزول الفرع. كأن أمثل، لا تبيع البر بالبر متفاضلا، فاستنبطنا نحن أن العلة هي الطعم، فقلنا التفاح مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، فجاء الشرع وقال نسخت حرمة التفاضل في التفاح، مع أن البر ما زال يحرم التفاضل فيه. نتصور ذلك، نتصور أن يأتي الشارع فيقول نسخت حرمة التفاضل في التفاح، مع بقاء حرمة التفاضل في البر. يبقى أولا يزول النص ويزول معه القياس، ويبقى النص ويزول القياس، لا مانع من هذا ولا مانع من ذاك. ولعل الشيخ أشار إلى هذا، قال لا نسلم دوامه، لا نسلم لزوم دوامه، لزوم دوام القياس، حتى وإن دام النص، كما لا يلزم دوام حكم النص بأن يزول النص ويزول معه القياس. لعل الشيخ أتى بهاتين العبارتين إشارة إلى ما ذكرت. طيب ماذا تقولون؟ نقول يجوز نسخ القياس بالقياس، يجوز نسخ القياس بالقياس. هل يشترط في القياس الناسخ، هل يشترط فيه شروط؟ فقال وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلى منه وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمري في اكتفائه بالمساوي، في اكتفائه بالمساوي. احنا عندنا طبعا عندما تتعرض الأدلة يقدم الأقوى، فحتى يكون هذا القياس ناسخا لهذا القياس لابد أن يكون هذا القياس أقوى، ويكون أقوى كيف؟ عندما يكون هذا أجلى من ذاك، الناسخ يكون أجلى وأقوى وأظهر من المنسوخ. طيب قال لي إن كان أدون لا يجوز أن ينسخ، الأولى إذا كان خفيا لا يجوز أن ينسخ الأجلى منه لأن الأضعف لا ينسخ الأقوى. طب ولو كان مساويا كذلك، لماذا؟ قال لي لامتناع الترجيح، إذا كان هذا القياس مساوي لهذا القياس يبقى تقديم أحدهما على الآخر ونسخ أحدهما بالآخر ترجيح بلا مرجح. فهمتم هذا؟ قال يبقى لابد الشيخ المصنف تابعا للإمام الرازي يقول لابد في القياس الناسخ أن يكون أجلى، لأنه لو كان مساويا فتقديم أحدهم على الآخر ترجيح بلا مرجح، وإذا كان أدون منه لا يجوز لأن الأضعف لا ينسخ الأقوى. الشيخ الأمدي خالف في هذه المسألة وقال القياس الناسخ قد يكون أجلى وقد يكون مساويا، قد يكون أجلى وقد يكون مساويا. طيب كنا للإمام الأمدي كيف إذا كان مساويا فقدمت أحدهما على الآخر، قدمت أحدهما على الآخر يكون هذا ترجيحا بلا مرجح. فللأمدي أن يجيب ويقول القياس الناسخ متأخر، القياس الناسخ متأخر وتأخره مرجح له. كيف يكون متأخر؟ قال لي القياس الأول استند إلى نص ورد أولا، والقياس الثاني استند إلى نص ورد متأخرا عن النص الأول، فيكون القياس الثاني لتأخر النص الذي أثبت الحكم في المقيس عليه فيه، هذا التأخر يجعله مرجحا، يجعله مرجحا على ذلك القياس الذي استند إلى النص الذي ورد متقدم. وأجهة الإمام الأبدي قوي ماشي، يقول أنا أمنع أن يكون هذا ترجيح بلا مرجح، بل المرجح موجود وهو التأخر. قال قال وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون هذا القياس الناسخ أجلى منه من القياس المنسوخ وثاقا للإمام الرازي خلافا للآمدي، خلاف الآمدي في اكتفائه بالمساوي. قال فلا يكفي الأدون جزما، فلا يكفي الأدون إيه؟ باتفاق، قال لي انتفاء المقاومة، انتفاء الإيه؟ المقاومة. ما هي المقاومة؟ النص الأول يثبت حكمه، أو القياس الأول يثبت حكمه، والقياس الثاني يثبت حكما مخالفا، فكل منهما يمنع الآخر، هذا يوجب وهذا لا يوجب، يتقاومان، كل منهما يثبت خلاف ما يثبته الآخر فيتقاومان، فأيهما كان أقوى كانت الغلبة إيه؟ لا. قال ولا المساوي لانتفاء المرجح، ولا المساوي لانتفاء المرجح. ويجوز أن يقول الآمدي تأخر نصه، تأخر نص القياس الناسخ مرجح، إذ لا بد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس المنسوخ به. مفهوم هذا؟ إذ لا بد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس المنسوخ، عن نص القياس المنسوخ به وعن النص المنسوخ به كما لا يخفى. وده واضح. وأنا صورت هذا نص ورد أولا فقسنا عليه، ونص ورد متأخرا فقسنا عليه. هذا القياس متأخر عن ذلك النص، وهذا القياس اللي هو الناسخ متأخر عن القياس الأول ومتأخر عن نص القياس الأول. ماشي؟ يعني إذا أردنا أن نضع 1 2 3 4 نقول النص الذي ورد أولا يأخذ رقم 1 والقياس عليه يأخذ رقم 2، والنص الذي ثبت ثانيا يأخذ رقم 3 والقياس عليه يأخذ رقم 4. ما أخذ رقم 4 اللي هو القياس على النص المتأخر، متأخر عن الذي أخذ رقم 1 وعن الذي أخذ رقم 2 وعن الذي أخذ رقم 3. أظن كده واضح. نبدأ في مسألة، وهي قال الشيخ رحمه الله ويجوز نسخ الفحوى، أي مفهوم الموافقة بقسمه الأولى والمساوي. طيب، تذكرون أن لفظ الفحوى يطلق أحيانا ويراد به مفهوم الموافقة الأولى فقط، وأحيانا يطلق لفظ الفحوى ويراد به مفهوم الموافقة الأولى والمساوي. ما نحن فيه من هذا القبيل، لفظ الفحوى يراد به إيه؟ مفهوم الموافقة الأولى والمساوي. قال لي يجوز نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسمه الأولى والمساوي دون أصله المنطوق، دون أصله المنطوق كعكسه، أي نسخ أصل الفحوى نسخ المنطوق دون الفحوى. لنتصور من هو سيأتي بهذا المثال، فلا تقل لهم أوف، منطقه تحريم التأفيف ومفهومه الفحوى تحريم الضرب، تحريم الايه الضرب. قال لي يجوز عندي أن يبقى الأصل المنطوق وينسخ الفحوى، وينسخ الفحوى. كيف هذا؟ تحريم التأفيف يبقى وتحريم الضرب ينسخ، وتحريم الضرب إيه؟ ينسخ، والعكس ينسخ تحريم التأفيف ويبقى تحريم الضرب. لماذا؟ قال لي لأنهما حكمان، حكمان ومدلولان ومعنيان مختلفان، كل واحد منهما يستند إلى دليل. تحريم التأفيف يستند إلى منطوق قوله فلا تقل لهما أف، وتحريم الضرب يستند إلى مفهوم قوله فلا تقل لهما أف. فهذا استند إلى منطوق وهذا استند إلى مفهوم، إذن هما مدلولان متغيران وحكمان متغيران ويستندان إلى دليلين مختلفين، أحدهما منطوق والآخر مفهوم. إذن إذا ثبت أنهما حكمان مختلفان متغيران وأن الدليل الذي أثبت الأول غير الدليل الذي أثبت الثاني، ما المانع أن يثبت أحدهما وينسخ الآخر. فهمتم هذا؟ الأصل واحد، لا تقول له أف، واحد بذاتها، لكن بالاعتبار اثنان، باعتبار المنطوق دليل وباعتبار المفهوم دليل آخر. ماشي، هو دليل واحد بالذات لكن متعدد بالإيه؟ بالاعتبار، متعدد بالاعتبار. ماشي. لو أردتم أن تطفئوا إذا أردتم يعني. مفهوم هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: ويجوز وسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسمه الأولى والمساوي دون أصله المنطوق، كعكسه أي نسخ أصل الفحوى أي نسخ المنطوق دونه أي دون الفحوى على الصحيح فيهما. قال: لأن الفحوى اللي هو مفهوم الموافقة وأصله اللي هو المنطوق مدلولان متغايران. يعني إيه مدلولان؟ يعني معنيان حكمان، مدلولان حكمان متغيران، مدلولان متغيران وحكمان متغيران يستندان إلى دليلين لا إلى دليل واحد، فجاز نسخ كل منهما، فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف والعكس. هذا ذكرناه في باب المنطوق المفهوم. قال لي صاحب الغرض الصحيح قد يقول: لا تضرب، لا تسب زيدا ولكن اقتله. مش هذا ممكن يحصل؟ مثلت لكم الولد الذي خرج على الملك، ابن الملك خرج على الملك، فابن الملك لابد أن يوقر، ومع ذلك الملك يأمر بقتله لأنه خرج إيه؟ عليه. يقول لهم مثلا: لا تسبوه ولكن اقتلوه. فممكن ينسخ الفحوى دون المنطوق وينسخ المنطوق دونه الفحوى. قال لأن الفحوى وأصله مدلولان متغيران فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف والعكس. وقيل: لا فيهما، لأن الفحوى لازم لأصله، الفحوى لازم لأصله، فلا ينسخ واحد منهما بدون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما. إيه؟ لمنافاة ذلك اللزوم هذا ينافي اللزوم. لا، اللزوم أحسن. هذا القائل اعتمد في دليله على أن بين المنطوق والفحوى لزوما يلزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب، فهما أمران متلازمان، وإذا ثبت التلازم بينهما يعني أحدهما مربوط معلق بالآخر، إذا نسخ الأول نسخ معه الثاني، أو نسخ الثاني نسخ معه الأول. لماذا؟ لأنهما مترابطان متلازمان، يلزم من تحريم الضرب أو من تحريم التأفيف تحريم الضرب، فهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإما أن يوجد معا وإما أن يرتفع معا. يوجد تحريم الضرب ويوجد معه تحريم التأفيف، ويوجد تحريم التأفيف ويوجد معه تحريم الضرب. أو إذا ارتفع أحدهما لابد أن يرتفع معه الآخر. والله إذا ثبت أنهما متلازمان ثبت أنه إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر، تمام كده؟ أنت تعترض على هذا الكلام وتقول لا لزوم بين الأمرين لأنهما مدلولان متغيران، مدلولان متغيران يستند كل واحد منهما إلى دليل غير الدليل الذي استند إليه الآخر، فمن أين جاء هذا اللزوم؟ هو يقول هما مدلولان متلازمان، فأنت تقول بل مدلولان متغيران، هذا تحريم ضرب وهذا تحريم تأفيف، وهذا يستند إلى دليل غير الدليل الذي استند إليه الآخر، أحدهما يستند إلى منطوق والآخر يستند إلى مفهوم، فإذا كان مدلولين متغيرين إذن هما ليسا متلازمين. ماشي. لمنافات نسخ أحدهما دون الآخر، لمنافات نسخ أحدهما دون الآخر، منافات ذلك اللزوم بينهما. لا نسخ أحدهما، سواء نسخ الأصل المنطوق دون الفحوى أو الفحوى دون المنطوق. إيه؟ اللام صحيح. لمنافات ذلك أي نسخ الواحد وبقاء الآخر هي منافة لماذا؟ للزوم بينهما. لا واحد ما هو واحد. لا هو حذف اللام أولى لأن هنا المصدر. هذا اللام التعليل لمنافات ذلك. تأتي بلامين للتعليل لمنافات ذلك للزوم بينهم، تأتي بلامين للتعليل لمنافات لم تعليل. هذا اللام لام بعدم الجواز النسخ أحدهما مع بقاء الآخر، هذا اللام فلا ينسخ واحد منهم دون الآخر. لماذا؟ لي هذه لم تعليل لمنافات ذلك، هذا نسخ أحدهما دون الآخر ينافي اللزوم بينهما، نسخ أحدهما دون الآخر لا أستطيع أن أقول ينافي للزوم بينهما، ينافي اللزوم بينهما. عدم اللام مفسد للمعنى. ذكر اللام، ذكر اللام يفسد المعنى، فهم؟ هو تقدير الكلام نسخ أحدهما دون الآخر ينافي، ينافي ماذا؟ اللزوم بينهما، فهم هذا؟ يبقى منافاة مصدر أضيف إلى فاعله اللي هو ذلك فنصب المفعول اللي هو اللزوم بينهم. ماشي. يعني المنافاة فعل متعدي، لو أتيت باللام سنضطر أن نبحث عن مفعول، فهم؟ يعني المنافاة مصدر أضيف إلى فعله فأين المفعول؟ فهم؟ يبقى لابد أن يكون اللزوم بينهم. خلاص. وقيل واختاره ابن الحاجب، أين المسجل؟ هذا لا يسجل؟ طيب. وقيل واختاره ابن الحاجب يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم. أولا لابد أن نتصور شيئا، أحتاج إلى السبورة كي أكتب أشياء أحتاج إليها في الشرح. الحاصل إن ما يأتي الشق الأول منه ورد في بعض الكتب، الشق الثاني منه ورد في إيه؟ في بعض الكتب الأخرى، وأحدهما يغني عن الآخر، أحدهما يغني عن الآخر. سيأتي لي في كلام الشيخ المحلي أن الشيخ السبكي رحمه الله ظن أن الكلام الأول لا يغني عن الكلام الثاني، فذكر الأمرين، فذكر الإيه؟ فوقع في التكرار، فوقع في الإيه؟ يعني هذا الكلام الذي سنذكره ذكر على هذا الوجه في بعض الكتب، وذكر هو بوجه بطريقة أخرى في كتب أخرى. فالشيخ ابن السبكي اشترط أن يجمع ولا يترك شيئا، كأن الشيخ ظن رحمه الله أن هذا غير ذاك، فجمع إيه؟ فجمع بينهما، فوقع في الإيه؟ في التكرار. يعني ما يذكر أولا يغني عما يذكر ثانيا. ماشي، إيه هو بقى ما ذكر أولا؟ ماشي، هذا نشرحه إن شاء الله. أولا في هذا الباب يستخدمون لفظ اللازم والملزوم، ماشي، اللازم والايه والملزوم، ويستخدمون لفظ ماشي، يستخدمون لفظ المتبوع ولفظ التابع. عندي لفظ يستخدمون لفظ اللازم ولفظ الايه الملزوم، ويلزمون لفظ التابع ولفظ المتبوع. أنا أقول الآن يلزم من تحريم التأفيف، يلزم ماذا؟ تحريم الضرب. أنا أريدكم أن تستخرجوا اللازم والملزوم. يلزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب. أين اللازم؟ تحريم الضرب. يبقى تحريم الضرب هو إيه؟ تحريم الضرب هو اللازم اللي احنا بنسميه ايه؟ اللي هو المفهوم. يبقى المفهوم اللي هو تحريم الضرب نسميه ايه؟ يسميه لازما. طيب اذا كان تحريم الضرب هو اللازم، يبقى ما هو الملزوم؟ تحريم التأفيف، اللي هو تحريم التأفيف اللي هو ايه؟ اللي هو المنطوق. إذن المنطوق الذي هو تحريم التأفيف نسميه ماذا؟ نسميه ملزوما، ولزم عنه اللازم. ما هو اللازم؟ اللي تحريم الضرب اللي هو المفهوم. تمام؟ عندما أذكر لازم أو ملزوم عينك على إيه؟ على السبورة. ماشي؟ طيب عندي تابع وعندي متبوع، ما هو المتبوع؟ اللي هو المنطوق اللي هو تحريم التأفيف. يبقى المتبوع هو تحريم التأفيف اللي هو المنطوق. طيب وما هو التابع؟ تحريم الضرب اللي هو المفهوم. طيب بعد أن ذكرنا اللازم والملزوم نحاول أن نوقع هذا الكلام على الشرح. يقول الشيخ رحمه الله وقيل، ده القول رقم كم؟ القول الثالث. القول الأول الذي صححه المصنف أنه يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، والقول الثاني لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر. القول الثالث اللي هو وقيل واختاره ابن الحاجب يمتنع الأول اللي هو نسخ الفحوى دون أصله، يمتنع الأول اللي هو نسخ الفحوى اللي هو نسخ تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأفيف. تمام كده؟ نسخ الفحوى دون أصله هذا يمتنع. قال لي لماذا؟ قال لي لامتناع بقاء الملزوم، لامتناع بقاء الملزوم اللي هو المنطوق اللي هو تحريم التأفيف مع بقاء مع نفي اللازم، مع نفي اللازم اللي هو تحريم الضرب. طيب الشيخ ابن الحاجب يقول ايه؟ وقيل واختاره ابن الحاجب يمتنع الاول اللي هو نسخ الايه الفحوى اللي هو نسخ المنطوق اللي هو نسخ تحريم التأفيفي، تمام كده، مع بقاء تحريم الضرب. قال لامتناع بقاء الملزوم، اللي هو تحريم التأفيف مع نفي اللازم اللي هو تحريم الضرب. تفهمون هذا؟ يعني تقول تحريم التأفيف مع التأفيف ما عدا حراما، ماشي، مع نفي اللازم اللي هو تحريم الضرب. لا، التأفيف يحرم عليك أن تقول للوالدين أوف، يحرم عليك أن تقول للوالدين أوف، لكن لا يحرم عليك أن تضرب الوالدين. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ الشيخ ابن حاجب بيقول لي ايه؟ يمتنع ايه؟ نسخ الفحوى دون اصله لامتناع بقاء الملزوم اللي هو بقاء المنطوق اللي هو بقاء تحريم الضرب مع نفي اللازم، الضرب كان حراما وما عاد حراما، فلا تقل للوالدين اوف ولكن اضربهما. فالشيخ يقول لي هذا ايه؟ هذا ممتنع، يمتنع بقاء الملزوم مع نفي اللازم. قال لي بخلاف الثاني، لجواز بقاء اللازم اللي هو تحريم الضرب مع نفي الايه؟ المنطوق، مع نفي المنطوق الملزوم. يجوز، او يتصور هذا أن التأفيف ينسخ تحريمه ويبقى تحريم الضرب. لا شك أن الضرب بإيه؟ أشد، فممكن يبقى تحريم الضرب وينسخ تحريم الإيه؟ التأفيف. فهمتم عبارة ابن الحاجب؟ بالعكس، مع بقاء التأفيف ونسخ لجواز بقاء اللازم. فين اللازم؟ هو التأفيف اللي هو تحريم اللازم اللي هو تحريم الضرب. اهو السبوره اهي، ماشي، لجواز بقاء تحريم الضرب مع نفي الملزوم. التأفيف الملزوم هو ينفي، اي الضرب هو ينفي ايه مع نفي الملزوم. الملزوم اللي هو ايه؟ تحريم التأفيف، ينتفي تحريم التأفيف، يبقى لا يجوز لك أن تقول للوالدين أف، لكن لا يجوز لك أن تضربهم، ماشي. أنا محتاج الكلام ده ضروري عشان كل شوية هقول لك إيه لازم، تبص على السبورة وتقول لازم إيه الملزوم، ماشي. قال ولقوة جواز الثاني. احنا كده انتهينا من كلام ابن الحاجب. المحل الآن يتعامل مع كلام المصنف. لماذا قال المصنف كعكسه ولم يقل وعكسه؟ المصنف يقول إيه؟ ويجوز نسخ الفحوى دون أصله. كان يمكن أن يقول وعكسه، يجوز نسخ الفحوى دون أصله ويجوز عكسه اللي هو نسخ الأصل دون الفحوى. لماذا عبر بالكاف ولم يعبر بالواو؟ فقال ولقوة جواز الثاني اللي هو نسخ أصل الفحوى اللي هو نسخ تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب. قال لي لقوة جواز الثاني أتى به المصنف بكاف التشبيه دون واو العطف. خلاص كده؟ وجهنا كلام المصنف، ولكن هذا التوجيه يرد عليه اعتراض. قال لي لقوة جواز الثاني اللي هو نسخ الأصل دون الفحوى أتى المصنف بكاف التشبيه بدلا من واو العطف. أقول لك ولكن هذا يعكر عليه حكاية قول بعكس الأول. هو ابن الحجب الايه يجوز نسخ الفحوى دون اصله. ابن الحجب يقول وقيل واختار ابن الحجب يمتنع الاول يمتنع نسخ الفحوى دون اصله. سياتي قول لا يمتنع نسخ الاصل دون الفحوى. يبقى هذا الذي العكس هذا العكس الذي وجهناه بانه قوي فهمني سياتي قول بخلاف قول ابن الحاجب سياتي قول بخلاف قول ابن ايه الحاجب. ابن الحاجب ماذا قال؟ قال يمتنع نسخ الفحوى دون اصله. سياتي قول يقول يمتنع نسخ الاصل دون الفحوى لكن أن يعكر على الذي ذكرناه اللي هو قوة العكس. لكن يؤخذ مما سيأتي حكاية قول بعكس الثالث بعكس قول ابن الايه بعكس قول ابن الحاجب. أما نسخ الفحوى مع أصله فيجوز اتفاقا. احنا قلنا عادة المصنف رحمه الله أنه يحرر محل النزاع في نهاية المسألة. يجوز بقاء المنطوق وفحواه اتفاقا ويجوز نسخهما معا اتفاقا. وإنما محل الخلاف هو نسخ أحدهما دون الآخر نسخ أحدهما دون الايه الآخر. قال ويجوز النسخ به أي بالفحوى. قال الإمام الرازي والآمدي اتفاقا وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قال المصنف المنع به بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون ناسخا. وهذا ذكرناه في شرح اللمع. الشيخ رحمه الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هل الفحوى دلالة لفظية أم دلالة قياسية؟ هو رجح أنها دلالة قياسية. فمن يقول القياس لا يكون ناسخا يقول الفحوى لا تكون ناسخة لأنها من قبيل القياس. يبقى ما حكاه الرازي والآمدي من الإجماع على جواز النسخ بالفحوى ما حكاه الآمدي والرازي من جواز النسخ بالفحوى لأنها دلالة لفظية هذه الحكاية للإجماع يعكر عليها حكاية أبي إسحاق الشيرازي الخلاف في المسألة. ماشي؟ نحن نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. الآمدي لم يحفظ الآمدي والرازي لم يحفظوا خلافا في هذه المسألة فادعوا فيها الإجماع. أبو إسحاق اطلع على خلاف فيها فمن حفظ حجة على من لم يحفظ لك أن تقول ذلك. أما نسخ الفحوى مع أصله فيجوز اتفاقا. كده انتهت المسألة بدأنا في مسألة جديدة. طيب هل الفحوى تكون ناسخة؟ قال تكون ناسخة إجماعا على ما حكاه الأمدي والرازي وإن حكى الشيرازي في المسألة خلافا بناء على أن الفحوى دلالتها قياسية دلالتها إيه؟ قياسية. طيب لحد هنا انتوا فهمتم؟ نعم. طيب ما يأتي تكرار لما سبق تكرار لما ايه سبق. مش احنا قلنا الكلام حقي في كتابين على وجهين مختلفين والثاني هو عين الايه الاول والشيخ رحمه الله جمع بينهما فوقع في التكرار. والاغرب من ذلك انه رجح في الشطر في الشق الاول خلاف ما رجحه في الشق الثاني. تفهمون هذا؟ يعني هو في المسألة احنا شرحنا الجزء الأول ماذا رجح فيه؟ يجوز نسخ أحدهما دون الآخر فالفحوى دون أصله ونسخ الأصل دون الفحوى. هنا يقول لك والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر. قال إذا كان نسخ أحدهما يستلزم الآخر يبقى لا ينسخ أحدهما دون الآخر اللي هو القول الثاني في المسألة اللي هو قال وقيل يمتنع نسخ الفحوى دون أصله ونسخ الأصل دون الفحوى. فهمت هذا؟ طيب انا ليه قدمت هذا الكلام؟ لان انا لو هشرح الكلام ده دلوقتي سردا هتحصل عندك اضطراب. هذا الكلام مناقض للكلام الايه الاول. لا ايه فهم بقى ان شاء الله تفهم هذا. والاكثر ان نسخ احدهما اي الفحوى واصله ايا كان يستلزم الاخر، لان الفحوى لازم لاصله وتابع له. ورفع اللازم، اللازم اللي هو ايه انتم بتقولوا بقى، ورفع اللازم اللي هو المفهوم يستلزم رفع الملزوم اللي هو المنطوق، ورفع المتبوع اللي هو المنطوق يستلزم رفع التابع اللي هو المفهوم. رفع اللازم اللازم اللي هو ايه انظر اللازم هو ايه المفهوم يستلزم رفع الملزوم اللي هو المنطوق، ورفع المتبوع اللي هو المنطوق يستلزم رفع التابع اللي هو المفهوم. قال لي طيب اذا كان احدهما يستلزم الاخر فيمتنع نسخ احدهما دون الاخر، اللي هو القول الثاني اللي هو القول المرجوح في الشق الاول. وقيل لا يستلزم واحد منهما الاخر. طب والله اذا كان لا يستلزم يبقى يجوز نسخ احدهما دون الاخر، يبقى هذا القول الذي ذكرته بقيله هو ما رجحته في الشق الاول، يبقى الشيخ وقع في الايه في التناقض. قال لان رفع التابع، قولوا انتوا بقى انتوا اشرحوا رفع التابع اللي هو ايه المفهوم لا يستلزم رفع المتبوع اللي هو المنطوق، ورفع الملزوم اللي هو المنطوق لا يستلزم رفعه اللازم، بناء على انهما مفهومان ومدلولان متغيران وحكمان متغيران لا لزوم بينهما، فيجوز نسخ احدهما دون الاخر. وقيل نسخ الفحوى هو كان ابن حاجب بيقول ايه يمتنع نسخ الفحوى دون اصله، وقيل نسخ الاصل اللي هو المنطوق لا يستلزم ايه نسخ الاصل اللي هو المنطوق لا يستلزم نسخ الفحوى نظرا الى انه اي الفحوى ملزوم. وقيل نسخ الاصل اللي هو الايه المنطوق لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم نسخ الفحوى نظرا الى انه اي الاصل ملزوم، الاصل اللي هو المنطوق ملزوم بخلاف نسخ الفحوى، بخلاف نسخ الفحوى فهو يستلزم نسخ الاصل، بخلاف نسخ الفحوى فانه يستلزم نسخ الايه الاصل. تمام، تعرف تقدر هذا التقدير؟ وقيل نسخ الاصل اللي هو المنطوق لا يستلزم ماذا؟ نسخ الفحوى نظرا الى انه اي الاصل اللي هو المنطوق ملزوم. طيب بخلاف نسخ الفحوى فانه يستلزم نسخ الاصل. لحد كده احنا نظن ان احنا فاهمين الاخوان. بخلاف نسخ الفحوى فهو يستلزم نسخ الاصل. هل العبارة تداخلت عندنا؟ أراها مرة ثانية. وقيل نسخ الأصلي. لا قبله نسخ الفحوى. إيه؟ وقيل نسخ الفحوى. وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا بس طيب نأتي من الأول. والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الإيه؟ الآخر. تمام كده؟ إحنا قلنا على الاستلزام يبقى لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر، اللي هو القول الثاني في الشق الأول. وقيل لا يستلزم منه واحد منهما الآخر، لأن رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع، ورفع المزوم لا يستلزم رفع اللازم. قلنا هذا عدم الاستلزام يأتي عليه القول الأول في الشق الإيه؟ في الشق الأول، اللي هو الذي رجحه المصنف أولا. وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم نظرا إلى أنه تابع بخلاف نسخ الأصل. نسخ الفحوى لا يستلزم نسخ الأصل بخلاف نسخ الأصل، فإنه يستلزم نسخ الإيه؟ الفحوى. اللي أظن ذا اللي هو قول ابن الحاجب، اللي هو دوت قول ابن إيه؟ الحاجب. عكس قول ابن الحاجب اللي هو مش هلاك، قال لك سيأتي قول بعكس قول ابن الحاجب اللي هو هذا القول. وقيل نسخ الأصل لا يستلزم، نسخ الأصل لا يستلزم فين المفعول؟ لا يستلزم نسخ الفحوى نظرا إلى أنه ملزوم، بخلاف نسخ الفحوى فإنه يستلزم نسخ الأصل. أنا كده قدرت لك الإيه؟ المحذوف. لحد كده ذكرنا الأقوال. واعلم، ده بقى تنبيه المحلي على خطأ الإمام المسوكي، ما سيأتي بيان من المحلي لخطأ ابن الإيه. واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، وأنا أوضحت ده في الشرح. تمام كده؟ فإن الامتناع مبني على الاستلزام، والجواز مبني على عدمه، ده شرحناه. من قال أن الأصل والفحوى مدلولان متغيران لا لزوم بينهما، قال يجوز نسخ أحدهما دون الآخر. ومن قال أنهما مدلولان متلازمان، قال لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر. يبقى ما ذكره ثانيا مناقض لما ذكره أولا. وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله. ابن الحاجب ذكر المسألة كما ذكرها ابن السبك في الشق الأول، هل يجوز نسخ الفحوى دون أصله ولا لا يجوز، هل يجوز ولا لا يجوز، فعبر بالجواز وعدم الجواز. يبقى ابن الحاجب ذكر المسألة كما ذكرها ابن السبكي في الشق الأول، فعبر بالجواز وعدم الجواز. والبيضاوي على الاستلزام، الإمام البيضاوي لما ذكر هذه المسألة عبر عنها كما عبر ابن السبكي في الشق الثاني، هل نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، هل نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى، فعبر البيضاوي في المسألة بالاستلزام كما عبر ابن السبكي في الشق الثاني. تمام كده؟ وجمع المصنف بينهما كأن هذا الجمع مأخوذ من قول الآمدي اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل، غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى المشتمل على العكس أيضا. فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول. أن الخلاف الثاني مفرع على الجواز من الأول. كيف نفهم هذه العبارة؟ الشيخ المحلي يقول تصوروا مع هذا الكلام، أنا أسأل وأنتم تجيبون، هل يجوز نسخ الفحوى دون أصله والعكس؟ هذا القائل قال يجوز، وهذا القائل قال لا يجوز. دعك من الذي نفى الجواز، من قال بالجواز؟ أنت تقول يجوز نسخ الفحوى دون أصله، ماذا تقول؟ هل أحدهما يستلزم الآخر؟ فتقول يتفرع على القول بالجواز. ما القول بالجواز؟ بعضهم يقول يستلزم نسخ الفحوى يستلزم، وبعضهم يقول نسخ الفحوى لا يستلزم. كأن المصنف ظن أن من خالف في مسألة الاستلزام فقال يستلزم نسخ الفحوى يستلزم أو نسخ الفحوى لا يستلزم، أن الخلاف في الاستلزام وعدمه مبني على القول بالجواز. يبقى لماذا جمع المصنف بين القولين؟ كأن المصنف ظن أن الخلاف في الاستلزام مفرع على القول في الجواز، القول بالجواز في الأول. يبقى لو ما ذكرش كده يبقى فيه خلل، صح كده؟ قال الشيخ المحلي وليس كذلك، وليس كذلك، ليس الخلاف في الاستلزام مبني على القول بالجواز في الشق الأول، بل هو بيان للمأخذ، المأخذ اللي هو الدليل. من قال نسخ الفحوى لا يجوز نسخ الفحوى دون أصله، من قال يجوز نسخ الفحوى دون أصله، قال نسخ الفحوى لا يستلزم. يبقى من قال بعدم من قال بالجواز، من قال بالجواز، ما دليلك على الجواز؟ قال عدم اللزوم. طب ومن قال بعدم الجواز؟ قال لأجل اللزوم. يبقى الاستلزام وعدمه، الاستلزام هو دليل لمن منع، وعدم الاستلزام دليل لمن أجاز. يبقى ما ذكر ثانيا ليس مفرعا على القول بالجواز في الأول، بل ما ذكر ثانيا هو دليل الأقوال التي ذكرت في الشق الأول. فمن أجاز أجاز لأجل عدم الاستلزام، ومن منع منع لأجل الاستلزام. فهمتم هذا؟ قال وليس كذلك، بل هو أي الذي ذكر ثانيا الاستلزام وعدمه بيان المأخذ الأول، بيان المأخذ الأول، من أجاز بناء على عدم الاستلزام، ومن منع بناء على الاستلزام. وهو بيان المأخذ الأول المفيد أن الأكثر على الامتناع فليتأمل، فالإيه؟ فليتأمل. فهمتم ذلك؟ ماشي. الموضع هذا الموضع من الكتاب يعد من أصعب المواضع، بس إن شاء الله أظن يعني حاولنا فيه جهدا إن شاء الله. طيب نبدأ في مسألة جديدة. قال ويجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها، أي يجوز نسخها مع أصلها وبدونه. هذا سهل. يقول في الغنم السائمات الزكاة، فنقول يفهم من هذا أن المعروف لا زكاة فيه، فيجوز أن يأتي الشارع فينسخ المنطوق والمفهوم المخالف، ينسخ المنطوق والمفهوم المخالف، يعني ينسخ المفهوم المخالف وينسخ إيه؟ أصله، ينسخ الأمرين معا. ويجوز أن يبقي على الأصل في الغنم السائمة الزكاة، قلنا نحن إذن المعلوفة لا زكاة فيها، فيقول أوجبت الزكاة في المعلوفة، فيكون قد نسخ إيه؟ عدم الوجوب الزكاة في المعلوف. يبقى يجوز أن يبقى الأصل اللي هو المنطوق وينسخ المفهوم المخالف فقط، ويجوز نسخهما معا. قال لي يجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها. وإن تجردت عن أصلها كما تفهمون التمس ولو ختما من حديد، يعني إذا كان ختم من حديد يجزئ، فما هو أكثر يجزئ من باب أولى. فهو لك يجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها، يبقى من باب أولى يجوز نسخ الفحوى مع أصلها، هذا إيه أولى على غرار قوله التمس ولو ختما من حديد. ماشي. قال لي لا نسخ الأصل دونها، لا نسخ الأصل دونها. خلي بالك بقى أن مفهوم الموافقة اختلف عن مفهوم المخالفة. هناك نحن أجازنا نسخ أحدهما دون الآخر على الراجح، لكن هنا نقول إذا نسخ الأصل نسخت معه الفحوى، فلا يجوز عندنا أن يذهب الأصل ويبقى وتبقى الإيه المخالفة. يعني إيه؟ قال لي لا يجوز لا في الغنم استئمة الزكاة، فقلنا إذن المعلوفة لا زكاة فيها. لا يجوز أن نقول المعلوفة لا زكاة فيها مع أن الشارع الذي قال في الغنم السائمة زكاة قال لا زكاة في الغنم السائمة. لما قال لا زكاة في الغنم السائمة نسخ الأصل، قال والله إذا نسخ الأصل زال معه الإيه زال معه الفرع. عدم الزكاة في معلومة هذا بقي على أصله، إسام في حديث في سامة زكاة مثلا، المعروف هو بقي على أصل إسام لعدم وجوب الزكاة. ماشي صحيح هو سيأتي بهذه. إذا كان هو باق على أصل لماذا نقول هو النسخ؟ لأن النسخ هو رفع حكم الشارع ولم يرد في حق حكم الشارع. هذا سيتضح، هو سيأتي به، يعني هذا سيأتي به الشيخ. ماشي. ويجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها، أي يجوز نسخها مع أصلها ويجوز نسخها بدون أصلها. ماشي. لا نسخ الأصل يعني لا يجوز نسخ الأصل دونها، أي فلا يجوز في الأظهر كما قاله الصفي الهندي بإحتمالين له قال لأنها تابعة له، لأنها أي مفهوم المخالفة، لأن المخالفة تابعة له للأصل، للأصل المنطوق، فترتفع المخالفة بارتفاعه بارتفاع الأصل، لأنها أي المخالفة تابعة للأصل فترتفع المخالفة بارتفاع الأصل ولا يرتفع هو بارتفاعه، ولا يرتفع هو بإيه؟ بارتفاعها. وهذا واضح. وقيل يجوز أن ينسخ الأصل وتبقى المخالفة، وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته. تفهمون هذا الكلام؟ أنا لا أفهم. لا أفهم إن شاء الله. بص إحنا دلوقتي بنقول إيه؟ في الغالب استئمات الزكاة. ففهمنا بالمخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيه. في الغالب استئمات الزكاة نسخت. أنت تقول المخالفة تابعة للأصل فتزول بزوال الأصل. فالمعارض قال لا، قال التبعية من جهة الدلالة فقط. يعني إيه من جهة الدلالة فقط؟ يعني لما نسخ قوله في الغنم السائمة زكاة زالت معه دلالة هذا النص بمفهومه المخالف على أن المعروف لا زكاة فيه، هذه الدلالة زالت، لكن الحكم ما زال بقيا، يبقى بدليل آخر. ما المانع أن يبقى بدليل آخر؟ فهمتم هذا؟ يبقى الذي زال بزوال الأصل هو الدلالة، قد تزول الدلالة ويبقى الحكم لأجل دليل آخر. فهمتم هذا؟ يبقى نعم أنا أسلم لك ما تقول من أن المخالفة تابعة للأصل، وإذا زال الأصل لا يزول الحكم، وإنما تزول دلالة هذا النص بمفهوم المخالف على المخالفة. هذه الدلالة زالت، ولا يلزم من زوال الدلالة زوال الحكم، لأن الحكم قد يبقى لدليل آخر. أظن كده فهمت. اقراها كده بقى. قال: وتبعيتها أي المخالفة له للأصل من حيث دلالة اللفظ عليها معه، يعني النص الذي دل على الأصل على المنطوق دل بالمفهوم على المخالفة، لا من حيث ذاته، لا من حيث إيه؟ ذاته. الحكم قد يبقى، قد يبقى مع زوال الدلالة. لماذا؟ لوجود دليل آخر. يبقى لا يلزم من زوال الدلالة زوال الحكم. لماذا لا يلزم؟ لأن الحكم قد يبقى لأجل دليل آخر. طيب، قال: مثال نسخها دونه. مثال نسخها، نسخ المخالفة دون الأصل المنطوق. قال لي: ما تقدم من نسخ حديث إنما الماء من الماء. قال لي: إنما الماء من الماء له منطوق ثابت ومفهوم منسوخ. الماء من الماء، من أنزله وجب عليه الغسل، هذا هو المنطوق. طب هذا نسخ؟ لا، لم ينسخ. يبقى المنطوق وهو وجوب الغسل على من أمنه، هذا الحكم ثابت. يبقى المنطوق ثابت. طيب، المفهوم المخالف: من جامع ولم ينزل لا غسل عليه. قال لي: هذا نسخ بقوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يبقى بقي المنطوق وزالت ونسخت المخالفة. إنما الماء من الماء، فإن المنسوخة فقط مفهومه وهو أن ألا غسل عند عدم الإنزال، لكن المنطوق ثابت. ومثال نسخهما معا أن ينسخ وجوب الزكاة، مثال مفترض أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة وينسخ نفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم، ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة، كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. هذا أمر في غاية الروعة، في غاية الدقة. في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة منطقها وجوب الزكاة في السائمة، ومفهوم المخالف عدم وجوب الزكاة في المعروفة. لو فرضنا أن كل الأمرين قد نسخ، في الغنم السائمة زكاة، قال: أسقطت عنكم الزكاة في السائمة. طب ماذا أصنع؟ السائمة وجبت فيها الزكاة، ثم قال الشارع: أسقطت عنكم الزكاة، أسقطت الزكاة عن السائمة. ترجع في السائمة إلى الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع. الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع أنه إن كان منفعة أبيحة وإن كان مضرة حرمة. فننظر في الزكاة: هل هي منفعة فتباح أو مضرة فتحرم؟ تمام كده؟ طيب، ماذا ننظر هنا؟ المنفعة يعني إيه؟ وطبعا الكلام على وجه العموم. ما احنا دلوقتي عندنا إذا أثبت الشارع حكما ثم رفعه، ولا يتكلم إباحة. لا لا لا لا لا لا استنى استنى استنى أنا أخطأت يعني عيد المثال تاني. في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. ثم قال أسقطت عنكم الزكاة في السائمة. قال لي ماذا نصنع في السائمة بعد أن قال الشارع أسقطت عنكم الزكاة في السائمة؟ قال لي نرجع إلى مسألة أخذناها أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إذا نسخ الوجوب بقي الإيه؟ الجواز. فهم هذا؟ وقلنا أن الجواز يصدق بماذا؟ يصدق بالمندوب ويصدق بالمباح. يبقى الزكاة في السائمة إما مندوبة وإما مباحة. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بمعنى انتفاء الحرج. انتفاء الحرج يصدق بإيه؟ بالمندوب ويصدق بالمباح. يعني تحتاج بعد ذلك إلى أن ترجح أحدهما على الآخر. طيب المعلوفة، المفهوم المعلوفة لا زكاة فيها، قال لي هذا نسخ. المعلوفة لا زكاة فيها، هذا نسخ. قال لي طب أرجع في المعلوفة إلى ماذا؟ أرجع في المعلوفة إلى أن الأصل في الأشياء، إلى الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع. الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع. الحكم الثابت عندي الآن المعلوفة لا زكاة فيها، وهذا الحكم قد نسخ. قال لي أرجع في المعلوفة إلى الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، إن كان منفعة أبيحة وإن كان مضرة حرام. فهم هذا؟ قال ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة كما قال ابن السمعاني لضعفها عن مقاومة النص. وقال الشيخ أبو إسحاق السيرازي الصحيح الجواز لأنها في معنى النطق. خلي بالك من حاجة، هل يجوز النسخ بالفحوى؟ الشيخ قال يجوز إجماعا كما قال الأمدي والرازي، وإن حكى الشيرازي في المسألة خلافا. طب هل يجوز النسخ بالمخالفة؟ يعني هل مفهوم المخالفة كدليل يصلح أن يكون ناسخا للمنطوق؟ هو ما احنا نتكلم في حكم ثبت بنص. هل مفهوم المخالفة يصلح أن يكون ناسخا للنص للمنطوق؟ فالشيخ قال لا يجوز. لماذا؟ قال لضعفه عن مقاومة النص. مفهوم المخالفة ضعيف، فإذا واجهه المنطوق، إذا واجهه المنطوق هذا يوجب وهذا لا يوجب، النص أقوى فتكون الغلبة له. الشيخ ابن السمعاني قال مفهوم المخالفة لا يقوى على مقاومة النص، وبالتالي لا ينسخ النص. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال يجوز النسخ بالفحوى لأن الفحوى وإن لم تكن منطوقا فهي في حكم المنطوق. مفهوم المخالفة وإن لم يكن منطوقا لكنه في حكم الإيه؟ في حكم المنطوق. نحن في شرح اللمع وجدنا الشيخ أبو إسحاق سلك مسلكا غريبا، وكأنه يميل إلى أن مفهوم المخالفة أقوى من مفهوم الموافقة. يميل إلى أن مفهوم المخالفة أقوى من مفهوم الموافقة، وده على خلاف صنيع كل الأصوليين. عندما يأتي عند مفهوم الموافقة يقول مفهوم الموافقة من قبيل القياس فلا يجوز النسخ به، وعندما يأتي على مفهوم المخالفة يقول هو في حكم النطق فيجوز النسخ به. هذا كلام يعني إيه على خلاف صنيع الأصوليين. لو أراد أحدكم أن يصنف في عجائب الأصوليين يأتي بهذه المسألة للشيخ أبي إسحاق، فهي من عجائب الأصوليين. قال ويجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء. كنا سيأتي في باب السنة إن الشيخ رحمه الله يفرق بين الخبر والإنشاء. الخبر كما تعرفون ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته. ويأتي أيضا في تعريف الخبر والإنشاء يقولون الإنشاء ما يحصل مدلوله به في الخارج، ما يحصل مدلوله به في الخارج، والخبر لا يحصل مدلوله به في الخارج. وعلى التعريف الثاني يدخل الأمر والنهي، اضرب ولا تضرب، طلب الضرب والنهي عنه يحصل باضرب ولا تضرب. ويدخل في الإنشاء أيضا صيغ العقود، بعته واشتريته، لأن الملك يحصل في الخارج بلفظ بعته واشتريته، وكذلك لفظ أنت طالق هو من قبيل الإنشاء لأن مدلوله في الخارج يقع به هو تطليق الزوجة. فلك أن تقول في تعريف الإنشاء هو ما يحصل مدلوله في الخارج به، هذا اتجاه لبعض الأصوليين البلاغيين، وبعضهم يقول الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته. على كل بينا معنى الإنشاء، هذا الإنشاء هل يجوز نسخه؟ الأصل أن الإنشاء هو الذي ينسخ، يعني تصور النسخ في الخبر صعب. أنا أقول لك غلبت الروم، بعد أن أقول غلبت الروم أقول لم تغلب، فتصور النسخ في الأخبار بعيد. أقول لك غلبت الروم، وبعد أن أقول لك غلبت الروم أقول لك إيه لم تغلب، هذا في الأخبار بعيد، متصور في الأخبار على بعد. لكن الذي يتصور هو ورود النسخ على الإنشاء، صوموا عاشوراء نسخت عنكم وجوبة صوم عاشوراء. يبقى الأصل أن النسخ إنما يتعلق بالإنشاء، فقال الإنشاء ينسخ حتى ولو كان بلفظ القضاء، حتى ولو كان بلفظ الإيه. قال ويجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء، زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله أنه لا ربا، قضى الله أنه لا ربا. ممكن بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أباح الله لكم الربا، أو بعض ما حرمه الله من الربا أباح، مع أنه في الأول قال قضى الله أنه لا ربا. هل يجوز أن يقول للنبي قضى الله أنه لا ربا ثم بعد ذلك يقول نسخت هذا الحكم؟ قال لي يجوز الإنشاء، يجوز نسخه ولو كان بلفظ القضاء، ويجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء. وخالف بعضهم فيه لقوله إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير. المخالف يقول لا يجوز نسخ الإنشاء إذا كان بلفظ القضاء لأن لفظ القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير. نحو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، أو بلفظ الخبر، يجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر. وهذا ندرس في علم البلاغة، عندما نقول جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، الإنشاء يجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء، ويجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر. نحو إيه؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم بعد ذلك يقول يتربصن بأنفسهن أربعة قروء أو خمس قروء. هذا يجوز؟ قال لي يجوز، لأن الجملة وإن كانت خبرية في اللفظ إلا أنها إنشائية في المعنى، والعبرة بالمعنى، والعبرة بالإيه؟ بالمعنى. أي ليتربصن بأنفسهن، يبقى يتربصن خبر بمعنى الأمر. وخالف الدقاق في ذلك نظرا إلى اللفظ. الشيخ الدقاق والجمهور، الدقاق قال المطلقات يتربصن هي من جهة اللفظ ماذا؟ قلنا له من جهة اللفظ خبر، قال والخبر لا ينسخ. فقلنا له ولكنها إنشاء من جهة المعنى، والمعنى والإنشاء ينسخ. فالجمهور نظر إلى المعنى والدقاق نظر إلى اللفظ. لا شك أن نظر الجمهور أقوى، لأن العبرة بالإيه؟ بالمعاني لا بالألفاظ. أو قيد بالتأبيد، أنا عايز أقول أنت بتشرح الكتاب دوت تجيب الجمل من أولها، يجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء، يجوز نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر، يجوز نسخ الإنشاء ولو قيد بالتأبيد أو قيد بغير التأبيد كالتحتيم، مثل صوموا أبدا، صوموا حتما، يجوز نسخ الإنشاء ولو قيد بالتأبيد أو بالتحتيم. الأول زي إيه؟ صوموا أبدا، صوموا، والثاني صوموا حتما. وقيل لا، لمنافاة النسخ للتأبيد والتحكيم. صوموا أبدا معناها صوموا من اليوم إلى يوم القيامة، من اليوم إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. فإذا جئت لك بعد سنة وقلت لك لا تصوموا، فهذا النسخ ينافي التأبيد الذي ذكر أولا. بعدما أقول لك صوموا حتما، فرفع الحكم ينافي أيضا هذا التحكيم والجزم. هكذا قال هذا القائل. وقيل لا، لمنافاة النسخ للتأبيد والتحكيم. قلنا لا نسلم ذلك، لا نسلم ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ لا نسلم المنافاة. صوموا أبدا لا ينافيها النسخ، لأنه إذا ورد النسخ بعد قوله صوموا أبدا يظهر لنا أن المقصود صوموا إلى أن يأتي الناسخ. لما قال لي صوموا أبدا ثم جاء ناسخ، يبقى أعلمني الناسخ أن المقصود بالأبد صوموا إلى أن يأتي الناسخ، وكذلك صوموا حتما إلى أن يأتي الناسخ. والشيخ يقرب هذه المسألة، يقول أو يقول أقول لك لازم غريمك أبدا، الغريم اللي هو المدين، لازم غريمك أبدا، والمقصود لازم غريمك إلى أن يوفي دينه. يبقى ما المقصود بأبدا؟ أن تلازمه إلى أن يسد الدين، مفهوم هذا؟ ليس المقصود أن تلازمه حتى وإن دفع الدين، ماشي؟ قلنا لا نسلم ذلك، ويتبين بورود النسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده، كما يقال لازم غريمك أبدا، أي إلى أن يعطي الحق. تمام كده؟ ويبقى ده من قبيل إيه يا شباب؟ قبيل التأويل. قبيل التأويل. ما هو التأويل؟ حمل اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى خلاف الظاهر بدليل. الأصل في التأبيد أن يحمل على معناه من اليوم إلى قيام الساعة، هذا هو الأصل. خالفنا لحملنا اللفظ على خلاف ظاهره، لم نحمله على التأبيد وإنما حملناه على التأقيد. حمل اللفظ الأبد على التأقيد حمل اللفظ على خلاف ظاهره. طب ما الذي يجعلنا نحمل اللفظ على خلاف ظاهره؟ الدليل اللي هو ورود النسخ، فيكون هذا من قبيل التأويل. من قبيل الايه؟ التأويل. ويبقى أنت بتشرح القواعد الأصولية بالقواعد الأصولية. إذا لم يرد ناسخ ويكون مؤكدا. ماشي، على الأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره. إذا لم يرد ناسخ يبقى تعمل صومه أبدا، يبقى صومه أبدا إلى قيام الساعة. خلاص كده؟ وأشار المصنف بلو إلى الخلاف الذي ذكرناه. يعني إيه الكلام ده؟ يجوز نسخ الإنشاء اتفاقا ولو ما بعد لو فيه خلاف، وما قبل لو محل ايه؟ اتفاق. وكذا الصوم واجب مستمر ابدا. اذا قاله انشاء قال لي والله اذا نظرنا الى هذه العباره الصوم واجب مستمر ابدا، ماشي؟ قال لي والله إذا كانت هذه عبارة خبرية لفظا، إذا كانت خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني لو مقصود منها الطلب، فهذا اللفظ يجوز نسخه، فإنه يجوز نسخه خلافا لابن الحاجب في منعه نسخه دون ما قبله من صوم أبدا. قال خلافا لابن الحاجب في منعه نسخه دون ما قبله من صوم أبدا. والفرق بين التأبيد فيما قبله، والفرق بأن التأبيد فيما قبله قيد للفعل وفيه قيد للوجوب والاستمرار لا أثر له، ولم يصرح غيره بما قاله، وكأنه فهم من كلامهم أنه ليس من محل الخلاف. طيب خلينا نقف مع ابن الحاجب شوية. الشيخ ابن الحاجب نسأله سؤالا، لو قال الشارع صوموا رمضان أبدا، قال هذا يجوز نسخه، ويتبين بورود النسخ أن المقصود صوموا رمضان إلى أن يأتي الناسخ. طيب سألنا الشيخ ابن الحاجب، لو قال الشارع صوم رمضان مستمر أبدا بصيغة الخبر وكان المقصود الإنشاء، فقال هذا لا يجوز نسخه، هذا لا يجوز نسخه. طب ما الفرق؟ فقال أن التأبيد فيما قبله قيد للفعل، صوموا أبدا، التأبيد هنا متعلق بماذا؟ بالصوم اللي هو فعل العبد. صوم رمضان واجب أبدا، قال لا، التأبيد في الثاني قيد للوجوب، يبقى في عندي صوم ووجوب صوم. التأبيد في الأول تعلق بالصوم اللي هو فعل العبد، والتأبيد في الثاني تعلق بالوجوب اللي هو حكم الله. الشيخ ابن حجم شوف بيقول ليه، قال لك التأبيد في الأول تعلق بفعل العبد الذي هو الصوم، والتأبيد في الثاني تعلق بالوجوب الذي هو حكم الله. فالشيخ المحلي قال له هذا التفريق لا أثر له، هذا التفريق الذي ذكره الشيخ ابن حجم لا أثر إيه أثر له. قال والفرق الفرق الذي ذكره ابن حجم بأن التأبيد فيما قبله اللي هو صوموا أبدا قيد للفعل اللي هو الصوم اللي هو فعل العبد، وفيه اللي هو في قوله صوم رمضان واجب مستمر أبدا، قال لي التأبيد فيه قيد للوجوب والاستمرار، قال لي هذا الفرق. والفرق فين الخبر بتاعه؟ لا أثر له. فين المبتدأ؟ الفرق. فين خبره؟ يبقى الفرق الذي ذكره ابن الحاجب لا أثر له، لا أثر له. طيب ليه لا أثر له؟ قال لي في الحاشية لأن الكلام الثاني صوم رمضان واجب مستمر أبدا، ما معناه؟ معناه صوم رمضان صوما مستمرا أبدا. فهو أيضا التأبيد متعلق بالإيه؟ بالفعل. يعني صوم رمضان مستمر أبدا في قوة قولك صوم رمضان أبدا، يبقى لا أثر للفرق الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب، لأن قوله صوم رمضان مستمر أبدا في قوة قولك صوم رمضان أبدا. قال ولم يصرح غيره بما قاله، عايز يقول ان دي من انفرادات الشيخ ابن الحاجب، انفرادات الشيخ ابن الحاجب. يا حبذا لو جمعت هذه الانفرادات، يا حبذا لو جمعت الانفرادات، لان هو الشيخ المحلي عادة ينبه على انفرادات ابن الحاجب. وكأنه فهم من كلامهم، كأن ابن الحاجب فهم من كلامهم أنه ليس من محل الخلاف. وتقييد المصنف له بالإنشاء هو مراده، بس الشيخ بيقول لك وكذلك الصوم واجب مستمر ابدا اذا قاله انشاء، اذا قاله انشاء ده قيد ذكره الشيخ ابن السبكي. قال لي هذا القيد الذي ذكره ابن السبكي هو الذي قصده ابن الحاجب حتى ولو لم يذكره. الشيخ ابن الحاجب بيقول كده، لو قال الشارع صوم رمضان مستمر ابدا لا يجوز نسخه، فالشيخ في ابن السبكي زاد قيد وقال ان قاله انشاء لخبره. قال لي هذا مقصود ابن الحاجب، يعني ما ذكره ابن السبكي هو مقصود ابن الحاجب وإن لم يذكر. قال هو مراده، مراد ابن الحاجب، وإن لم يصرح به لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك. الشيخ ابن الحاجب بعد ما ذكر المسألة دي ذكر مسألة أخرى، هل يجوز نسخ الخبر؟ يبقى ما ذكر أولا ليس بخبر، بل هو إيه؟ بل هو إنشاء. قال ويجوز نسخ طب دي نسخ الأخبار، طيب معلش أنا أتوقف عند نسخ الأخبار لأني أحتاج، بس ما حضرتوش يعني. نقف هنا إن شاء الله ونكمل المرة الجاية، لعلنا ننتهي إن شاء الله المرة الجاية.